واعترف لي به، ثم لما جمعت الباب وجدت جماعة ذكروا فيه سماع عطاء من أبي هريرة، ووجدنا الحديث. رواة هذا الحديث قد احتج به أنا آخرهم غير الوليد هذا، وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشامي، فإن الوليد بن عبد الله قد طيب علمت على أبيه قد غلبت على أبيه الكونية، فإن كان كذلك فقد احتج مسلم به، وقد صحت الرواية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال قيد العلم بالكتاب، نعم بكثرة وهو موجود في تقييد العلم للحافظ الخطيب، وقد جاء مرفوعا وفي النفس من رفعه شيء، أعني حديث قيد العلم. نعم الذي يرونه عن علي بن الحكم بدون ذكر الواصل. وكذلك الشيخ الألباني حفظه الله صححه في الترغيب والترهيب، وسيأتي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أم الأصم قال أنبأنا محمد، عندنا خطأ. أنبأنا محمد ابن عبد الله ابن الحكم ابن عبد الحكم وهو معروف أيضا، قال أنبأنا ابن وهب وهو عبد الله، قال أخبرني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة برجال من نار. هذا إسناد صحيح من حديث البصريين المصريين على شرط الشيخين وليس له علة، وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. والحديث صححه الألباني رحمه الله في كتاب الترغيب والترهيب كما مر. صدر الشيخ تعريف عن الحديث الأخير. تفضل. قال شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى إذ قد عرفان الحاكم التي لم ينبه عليها الذهبي في هذا الحديث الصحيح على شرط مسلم، فإن عبد الله بن عياش بن عباس القباني وأباه من رجال مسلم ولم يخرج لهما البخاري كما في تهذيب التهذيب، وكذا أبو عبد الرحمن الحبولي، بل الصحيح أنه ليس على شرطهما، لأن محمد بن عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم ليس من رجالهما كما في تهذيب التهذيب. من البارحة قرأنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من طريق عبد الله بن عياش عن أبيه، وعبد الله بن عياش لم يروي له مسلم إلا حديثا واحدا، يقول الحافظ في التهذيب بالشواهد لا في المتألة في الأصول، وقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال ابن يونس منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم ليس بالمثيل، ويكتب حديثه أي الاعتبار، وهو قريب من ابن لهيعة، فالظاهر أنه ضعيف. هذا هو الحق، يصلح في الشواهد والمتابعات، وهو يعد شاهدا لحديث أبي هريرة المتقدم، فعلم أن هذا السند بذاته لا يكون صحيحا، وإنما يكون ضعيفا ولكنه يصنع في الشواهد. وفي الصحيح المسند لكن ذكر يقولون للشيخ هذه العلة فقال اذا فهو يشهد الى حديث ابي هريره. ما ادري من اخبرني الاخ صالح حفظه الله صالح اليافعي قال انه اخبر احد اخبر به الشيخ فجعله يقول شاهدا لحديث ابي هريره. قال رحمه قال الامام الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب وهو الاصم امام قال انبانا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم البناني وهو ايضا نعم البناني ثقه وارفع قال انبانا بن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري كذلك تقصد بديوان العلم. قال سمعت سفيان بن عيينة ومحمد بن الهلالي يحدث عن بيان قال ابن بشر عن عامر الشعبي بن سراحيل إمام كبير يقول ما كتبت سوداء على بيضاء أي كلما سمع شيئا حذرا. ويقول ما كنت أحب إذا قرئ علي الحديث أو إذا نعم أن يرده علي مرة أخرى لشدة حفظه رحمه الله. وسئل عن زوجة إبليس فاسمها فقال لك أرسل لم أشهد لك الله خيرا. وهذا المتكلم السائل المتكلم الإجابة على حسب السؤال رحمه الله. هو ابن بشر طيب احسنت. عن قربة او قرابة ابن كعب وهو صحابي شهد فتوحات العراق قال خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب ظاهر الإسناد الصحة هكذا. وهذا الشعبي سمع من قربة قال فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صرار فتوضأ ثم قال أتدرون لما مشيت معكم قالوا نعم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيت معنا قال إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تبدونهم بالأحاديث أي تكثرون عليهم التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشغلونكم جريد القرآن وأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وامضوا على كيفكم. فلما قدم قربة قالوا حدثنا قال نهاية ابن الخطاب هذا حديث صحيح صحيح الإسناد له طرق تجمع ولذلك بها. فقربة بن عبد وقربة بن قال الأنصاري صحابي سمع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن شرطنا في الصحابة ألا نقويهم. وأما سائر رواته فقد احتج به نعم شعب بن الرجال صحيح سرية شبه سرية المتبعية بذلك ابن الله كذلك كلهم الحاكم فعلى ماذا يعني هل ينفخر أو ما أو أنه بدون الغلاق لا يحتاج إلى تعديل الإحلام هذا كلهم معنى أنهم عدل وما في نحل فعلي. وأما نبي عمر رضي الله تعالى عنه عن تحديد وشخص لدى محسنين عن أحاديث من صلى الله عليه وسلم بل علموا السنة الياء تشرح القرآن فهي تعليق الشيخ على الله طيب. فتحصل السئلة عن ماذا على هذه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم وهم أهل القرآن أنفسهم محتاجون إلى ماذا إلى السنة. فالقرآن فيه آيات مجملة وآيات مغلقة تحتاج تخيلها السنة آيات العموم تحتاج إلى تخصيص السنة هي تابعة للقرآن. فالسنة عمر رضي الله تعالى عنه على رجل مية فإن هذا الأمر الظاهر له لا يطاح. أبا هذا الصحة حديث والأبا هذا هذا الصحة لأن كل الرجال قطاع الأول إلى آخر. عامل السعدي هل يرمي عن رضا الأطل والحماء الأطل؟ لا نتحمق الله. رحمه الله تعالى حدثني علي بن عيسى بن ابراهيم صراحي دكتور تجربه الحديث تعالى وعلم. قال حدثنا احمد بن نجده وراء ترجمته بالسياق يقول امام القدوه السياق الجزء الثالث عشر 500 صفحة 71. قال حدثنا يحيى ابن عبد الحليم الحماني الظاهر ما وجدت الا الحماني اذا قال الحماني فهو كتبه احمد بن حنبل. نعم. وسهل طريقه الحديث. قال الامام احمد كان يكتب بها. حلو. اذا فهو الحماني بارك الله فيك. هو ضعيف. ها؟ الحماني. طيب. وهو بلاد من رجال التقرير. قال حدثنا اسرائيل وهو ابن يونس عن عثمان بن ابي زرعه. هل عندنا شيء؟ إذن لنا الجوع. أنا عامل النتاج الحلف مقبول. عامل النتاج يبقى في شواهد والمتابعة. وهو هنا في المتابعات تاعي كده ترى السند. أصله ضعيف جدا. قال دخلت على صورة النكاس. نعم بعد هذه جرعة. عثمان بن المغيرة. الثقفي. اتقى بمولاه. قال دخلت انا وروه بن كعب وابي موسى وابي مسعود وزيد بن ثابت فاذا عندهم جواري غنيم فقلت لهم اتفعلون هذا وانتم اصحاب رسول الله انتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ان كنت تسمع والا فامضي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لنا في الهواء الله. نعم. رخص لنا في اللهو في العوث وفي البكاء عند الميت. وعرفت ان هذا سند ضعيف جدا الا ان هناك حديث لا الانصار يحبون له. فاذا المقصود انه الذي الغنى الماجن او الاشياء المحرمه او الاشياء ماذا المعارف لا هو معنى انهم يلبسون على انفسهم شيئا كثيرا او يحمل على الضرب الدوكي فقط. اما البكاء على عند الميت فحديث الصحيحين يعذب الميت ببكاء اهله ويقتلونه اذا اوصاهم بمعنى النياحه اذا اوصاهم او لم اقرهم على فعلهم بدل يبكون ويطيحون على الاموات وهو لا ينهاهم عن هذا الفعل فكانه اقرهم بهذا فهو لا يكون عادلا. اما اذا بكى الشخص بكاء بدون صوت وحجب فلا شيء لهذا فسند الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول العين تدمع والقلب ماذا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب فقال قال انبانا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فهو امام. قال انباء الرجال تقى التهذيب وهناك واحد اخر النباتي ضعيف هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم النباتي ضعيف تطبق على الناس فكانوا تقريبا تمييزا. قال أبا نبوة كان هنا تحويل سر أخبرني قال أخبرني كان الحاكم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن بدر بن عمرو قال إنكم من أخبر شيء من أخبر نفس ولا هكذا عن بكير عن بدر بن عمرو وهو المعاشري صدوق العامل لقلة التقريب عن عامر بن أبي نعيمة عبد الله بن نعيمة والمعاشر المصري قال ترى قبل مجهول النسوة وقال ابن يونس كان له العبادة وفضل وقال أبو حاتم شيخ وروى أبو داود هذا الحديث لكن لا يطلب الشواهد فقط من قد قال يقول مجهول الحال لا قلنا في التهذيب هكذا على ودن عظيمة لو قالك على ودن عظيمة فهو إذن نعيم لا عمر بن نعيمة الأول فكر بن عمر لا سواء عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل لم يتبوأ مقعده من النار، ومن استشار أخوه فأشار عليه بغير أرشد فقد قال: ومن أفى بفكرة غير فكر فإنما إثمه على من أفى. تابعه لقي بن أيوب عن بقي بن عمرو. هذا سند صحيح، ومن كذب علي جاء روايات صحيح مقيدة من كذب علي متعددا فهو المفروض يدعم، أما من كذب علي قطعا أو ظاهرا فلا يسأل هذا الوعي الجديد وقد أتى من ناحية أخرى. ماذا؟ ما في هالقاعدة مقعد من الله ولا ما تدري؟ هلا أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله هذا عبادي هذا جمال مهل الترسين. قال حدثنا يحيى بن عزار بن صالح الثاني بارك الله فيكم. قال حدثني أبي سؤال أبي الله. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح الثاني بجد رادع تريدي هذا ودان الله الكريم. قال حدثني أبي عثمان بن صالح الثاني قال حدثنا يحيى بن أيوب أنه وعلا أهل الصفاقة عن بشر بن عمرو وربنا أنه صدوق عالم عن عمرو بن أبي نعم و نعم بعيد سامي عثمان بن عم يحيى قال عمرو بن ابي العلة ربيع عبد الملك بن مروان وكان ما اصبت اما غيره فوحده اما الهاشم فهو يثني عليه هؤلاء يقول خذوا انه اصبت لكن قد يكون صادقا لسان وهو ليس رباطه الحفظ فلا يكفي هذا. عن مسلم اليسار وهو يقول بالتقريب مقبول هو ابو عثمان. قال في نسبة أولي رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال علي ما لم أقل أن يتبوأ بيتا بنياته في جهنم، ومن أفتى بغير علم كان يدور على من أفتاه، ومن أشار على أخيه لأنه يعلم أن الرشد من غيره فقد قال. نعم أما الفتوى هذا الحديث هذا السند عرفنا أنه ضعيف أما نعم طيب فيه عمرو بن عينة ورسل بن يسار مقبول أي ياخذ من الشرائط والمتابعات وعمرو بن أبي نعيمة كذلك ضعيف. يحيى بن بعضهم تجلل الغالب عجر عن كلية سبعة وضعين لا نرجع. قال رحمه الله هذا حبيب قد احسنت الشيطان بلغاته غير هذا وقد وسطه بطل بن عدو المعاشر وهو أحد أئمة هذا أهل مصر والحاجة بنا إلى لفظة التثبت في الفتنة الشديدة. لا نحن لا نحن نطاع ولا تقصد عليك لكبيع مستمع البطل والسؤال كل ولاية تدل على المسؤولة. فقوله سبحانه وتعالى فلا تقول إن تصبوا أتياتكم شيئا على حلال وعلى حرام لتسروا على مال كريم للذين يسروا على مال كريم يسلحون والآيات في تحرير الكريم الكثيرة. وأيضا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حجر في حديث يعلم أنه كبير أنه يقول سواء لو كذب أو أحد كذب أو لا هذا المعنى فالحديث ماذا لا يعيه في هذا السند وإلا معناه معناه ما كذب عليه متعمدا بل يتبلغ مقعده من النار. إذا فنقرأ مثله ما هو حديث عمر حديث قال بذلك حديث أبي هريرة و فهو قال قال علي أن مالك أقبل يتبوأ مقعده إلى تبوأ نام أو بنيانه في جهنم ومن حس بغير علم كان إثمه على من أتاه ومن أجاب على أخيه بأمر يعلم أن مقصد بغيره قد خانه هذه النقطة أخيرة أيضا لا يجب لما هذه أخطأ ولو لم يكن حديث هذا لا يجب علمه من مالك أخرى ربما معنا معنى الحديث لا من أخاري الأخرى قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحجم هذا الإمام الذي تقدم لنا فهو المصري وفي طبقة الأخرى أنبأ الفي أنبأ الجمعي المقبول قال أنبأنا بن وهب أخبرنا بن وهب قال أخبرنا بن وهب فهو عبد الله المصري قال أخبرني فريد بن أبي أيوب الذي سيجد أن أيوب يكفي تقريب شيخ الدرس وهو مثل أبو يحيى رواه لنا عن أبي هانئ الخلاني حميد بن هانئ مثلي أيضا ثقة أو وثقه الدارقطي فقال النسائي الجليل لا عن مثل اليسار هو أبو عثمان الذي تقدم لنا قبل فهو التقريب مقبول قال ابن جنى أبي الواحد بن السرات متابعة أبي الواحد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في اخر الزمان ناس من امتي يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم الا هم والاهم فيحذروا ان ما لم تتبعوا كانه الاشياء التي نستحدثها رحمه الله هذا حديث ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات ولم يخرجاه في أبواب الكتاب وهو صحيح على فرضهما جميعا ومحتاج إليه في الدرجة التعديل فلا أعلم له علة لكن مسلم من الكتاب ولم يعتبره مسلم بارك الله فيه فليس على صوته صحيح والبخاري لم يعتمد ما رواه له رواه له في الأدب النور والسلام بس قال المقدم البخاري قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قطن قال حدثنا حجر بن علي العباس قال صدوق نعم صدوق فهو الثقيل قال حدثنا علي بن عبد الله بن ميمون الهمدان بن رجال الخير حدثنا علي بن رجال الخير قال حدثنا عبد الله بن المير الهمدان عن الأعمش أنه ثقه عن الأعمش رجل الناس من إهران عن عمارة بن عمير ثقة ثبت ورواه في السنيين ومالك بن حارث كذلك هو النقعي أو السلم السلم الرقي ثقة عن عبد الرحمن بن يزيد النقعي هو النقعي وهو ايضا تقدم عن عبد الله عن عبد الله قال ابن مسعود نعم ابن مسعود قال الاقتصاد في السنه احسن من الاجتهاد في البدعه رواه الثوري عن الامل عن مالك بن الحارث هذا الطلب صحيح ظاهر في السنة هذا هذا الامل الثوري وعن الله عز وجل وان شاء الله هو ادب سلم الدين عنه طيب ماذا؟ وقد رأى عن اثنين أيضا الإسناد الصحيح وهذا كلام ابن مسعود في غاية لماذا من الفقه أنت تقتصد الاقتصاد في السنة أي تعمل بالعمل المشروع إما في السنة أو في القراءة أو في التعليم أو غير ذلك من أعمال الخير تعمل ما تطيقه في السنة ولو قل خير من أن تكثر وتجتهد وتنصح وأنت ما دعا الله بك هذه المصيبة عليها فيقول يقتصد على التدريس في السنة ماذا خير من الاجتهاد بالبدعة فالبدعة ماذا الله سبحانه وتعالى لا يقبلها وكيف أنت تريد أن تتقرب إلى الله بشيء الله لا يحبه سبحانه وتعالى لأنه لا يحب أن يتعبد إلا لما شرع ولما ماذا سن العبادة لما سن العبادة النبي صلى الله عليه وسلم منع بالأعمال ليس عليها منى فورد لم تروا بدعة وصحيحة فلا حاجة ليس عليه شخص أن يتعب وهو ماذا يأتي بأن بأفكار متبعة أو يأتي بماذا بصلاة متبعة أو بغير مبتدع أو يبدأ الله سبحانه وتعالى ما يقبلها لأنه قد كمل دينه وماذا شرع العباد ما يحتاج إليه فلا حاجة للاستدلال في الدين. الرحيم وإذا سألت لا يجيبن إلا المسؤول. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي المروزي روى عن مؤلف الكتابة كان المؤلف الذي رواه يا أخي مثل لا يدري عند سافر الله يبارك عند سلم صحيح. وتعالى سؤال كبير وهو سؤال كبير أحمد بن سعيد المسؤول عن هذا قال حدثنا أحمد بن سيار في شخص يقال له السياري ينتسب إلى هذا فما اسمه أحمد بن سعيد إلا على فرق لأذنه أحمد بن سعيد لا يدري أين عمري لك من الله أمني معان عندكم يا عندكم يا أهل الجيش سلكوا عندك يا عبد الله عندك يا عبد الحميد ما في هذا عندك عندك يا عبد الحميد عندك يا ثانية محمد عندك يا أخي عند المتكئين على الكدر في الليل فهذا يا أحد انت اصحاب الصفوف المؤخرة في الليل اين انا طيب لا كبير اصحاب الصفوف المؤخرة في الليل لان يا احد او ما تدعي بسرعان احمد بن سلام ينتسب اليه محدد من المحدثين فنسب المحدث الذي ينتسب اليه نعم نعم يا إلا أمنا أخاف يا عبدالك إلا أعلم تشريك كل يوم ها ها الحسن المصري لله أبوك نعم لدينا أهل الإخوة أصل الإخوة الذين هم في جوار الجرب ها أبوك من باطل أبوك من باطل السياري ابو العباس الله المستعان فحدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن مزله مالك بن الحارث من الخارجه قال ماذا نعرف عن الشيء السلم الرقي السلم الرقي في الله ما شاء الله ماذا يقول السلم الرقي في الله السلم الرقي في الله طيب إذا تقدم لكم عن عمارة بن عمير وما يشبه الحارث قال هذا حديث مسند صحيح ولفظه عن عبد الله موقوفا عليه الاجتهاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة ولم يخرجا. إنما أخرجا في هذا النوع حديث أبي إسحاق عن أبي الأحرص عن عبد الله. وإنما هما ابنتان الهدى والكلام. فأفضل الكلام كلام الله والهدي. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لا بد في هذا وإنما أخرجا. ما تكلمت بشيء؟ في نفس الشيء من أنهما أخرج هذا. إلى هنا يا أخواننا. الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان وهو المرادي قال حدثنا الأشعث صوابه شعيب بن الليث قال حدثنا الليث انتهى. وأخبرني عمرو بن محمد بن منصور العادل ما وجدنا ترجمته. وأحمد بن يعقوب الثاقفي لم نجد ترجمته. قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي مترجم. قال حدثنا علي بن عاصم رجال التقريب. قال حدثنا الليث بن سعد. قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري. طيب خيرا إن شاء الله. عن أخي عباد بن أبي سعيد. ما أعرف عبادا هذا. ها؟ خيرا ان شاء الله. لا باس على هذا التوثيق ما هو معتبر او كذا. قال رحمه الله عن ابي عباد بن ابي سعيد من سمع ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول. الحديث صحيح على مثل هذا الطريق. اللهم اني اعوذ بك من الاربع من ان لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. هذا حديث صحيح ولم يخرجا. رحيم. وله شاهد صحيح من رواية أنس بن مالك على شرط مسلم. قال الحاكم رحمه الله تعالى وله شاهد صحيح من رواية أنس بن مالك على شرط مسلم. حدثناه علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن نعيم. أبو بكر يا أخانا مقبول النيسابوري أحسنت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. ويقول في آخر ذلك اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وقد بلغني أن مسلم بن الحجاج أخرجه من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خيرا إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضرير بالري قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل بن سعد. ظاهر ما هذا سند نعم لحديث آخر إن شاء الله سنقرأه غدا من قوله حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل. رحيم رحيم. قال حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضريط بالري لا إسماعيل أو غيره ها؟ صياد قال رحمه الله حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس ورجال التقريب وإمام من الأئمة قال حدثنا عبد الله بن صالح مختلف فيه والراجح ضعفه لأن أحمد بن صالح طعن فيه بجرح مفسر وقال إنه يكذب قال حدثنا الليث بن سعد ثم قال وأخبرنا أبو قتيبة سلم بن الفضل الآدمي في مكة البغدادي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله الخزاعي عبد الله بن محمد بن ناجية عرف أنني قد جبت له عبد بن عبد الله الخزاعي معلم رجال التقريب قال حدثنا زيد بن حباب نعم رجال التقريب مشايخ الإيمان يا أحمد قال حدثنا ليث بن سعد المصري قال حدثنا خالد بن يزيد عن عبد الواحد بن قيس عن عبد الله بن عمرو قال قالت لي قريش تكتب نعم قالت لي قريش تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما هو بشر يغضب كما يغضب البشر فاتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت يا رسول الله ان قريشا تقول تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما هو بشر يغضب كما يغضب البشر قال فعوما الى شفتيه فعوما لي الى شفتيه لا عم لي قائدة نعم طيب بارك الله فيك نعم فقال والذي نفسي بيده ما يخرج منا بينهما الا حق فاكتبوا هذا حديث صحيح الاسلام اصل في نفس الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يخرجاه وقد احتجا في جميع رواته الا عبد الرحمن بن قيس وهو شيخ من اهل الشام الا عبد الواحد بن قيس وهو شيخ من اهل الشام وابنه عمر بن عبد الواحد بن اشتين احد ائمة الحديث وقد روى عبد الواحد بن قيس عن جماعة من الصحابة منهم ابو هريرة وابو امامة الباهلين وراتبة بن الاسقع رضي الله عنهم وروى عنه الاوزاعي احاديث وبعد هذا حديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كتب عني غير القران فليمحه من حديث ابي سعيد رواه مسلم محمول على ان هذا في اول الامر فلما استطاع الناس ان يميزوا بين القران والحديث اذن لهم في ذلك على ان الحديث متكلم فيه فبعضهم يرفعه وبعضهم يوقفه على ابي سعيد ويشهد لهذا حديث اكتبوا لابي شعث و وللحافظ الخطيب كتاب قيم بعنوان تقييد العلم. تفضل. الرحيم. قدم حديث عبد الله والذي اعرف ان البخاري رواه معلقا في كتاب العلم. هكذا يا اخواننا الذين حفظوا كتاب العلم من صحيح البخاري. نعم بارك الله فيكم. هذا الذي اذكر وذكرته الظاهر في صحيح المسلم ملك الصحيحين. قال ها عندكم شيء يا اخوان؟ قال رحمه الله تعالى لهذا الحديث شاهد قد اتفقا على اخراجه على سبيل الاختصار عن همام بن منبه عن ابي هريره انه قال ليس احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكثر حديثا مني الا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وعن عمرو بن دينار. نعم خيرا إن شاء الله. نريد عن عمرو بن دينار هل هو أخذه عن وهب بن المنبه عن أخيه همام عن أبي هريرة نحوه. فأما عبد الواحد بن قيس وحديثه عنه عبد الله بن عمرو فقد وجدت له به شاهدا من حديث عمرو بن شعيب وقد سمعت ابا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعت الحسن بن سفيان نعم الفسوي والنسوي يقول سمعت اسحاق بن ابراهيم الحنبلي يقول اذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ما شاء الله. قال وأما فأما حديث الشاهد فقد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحسن مصري والأول الأصل ظاهر نيسابوري قال أنبأنا بن وهب مصري قال أخبرنا عبد الرحمن بن سلمان ما أعرف عنه شيء عن عقيل بن خالد من الله عن الزهري من رجال الشيخين عن عمرو بن شعيب وله اخ يقال له عمر ما وجدت ترجمته فمن استطاع ان يقف عليها فله درهم. ان شعيبا حدثه ومجاهدا ان عبد الله بن عمرو حدثه انه قال يا رسول الله اكتب ما اسمع منك. قال نعم. قلت عند الغضب وعند الرضا؟ قال نعم. إنه لا ينبغي لي أن أقول إلا حقا. فليعلم طالب هذا العلم أن أحدا لم يتكلم قط في عمرو بن شعيب وإنما تكلم رسل في سماع شعيب ابن عبد الله بن عمرو بن عبد الله نعم أحسن هو صحيح شعيب بن محمد في شعيب بن عبد الله بن عمرو. فإذا جاء الحديث عن عمرو بن شعيب عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو فإنه صحيح على أني إنما ذكرته شاهدا لحديث عبد الواحد بن قيس وقد روى هذا الحديث بعينه عن يوسف في النار. ان شاء الله نقرأه فينا شيخ. رحمه الله تعالى اخبرنا ابو عامر عثمان بن احمد بن الشماس السقاف بغداد. بارك الله فيك ببغداد يعني له اسم اخرى تكفى الشماس تكفى. طيب جزاكم الله خيرا لا باس. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ترجم لهما. نعم البصري. ها البصري. طيب قال له فرقدان. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أحمد بن إسحاق الصدقي واللفظ له قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري قال حدثنا مسدد بن مسرهد وهناك مسدد بن قطن فأين طبقته يا محسن؟ أنزل من هذا. ها؟ أنزل من هذا. نعم من مشايخ مشايخ الحافظ. أحسنت. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله بن الأخنش عن الوليد بن عبد الله الوليد بن عبد الله ما عرف عنه شأن يا أخوان عن يوسف بن ماه عن عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأريد حفظه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب. قال فأمسكت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق وأشار بيده إلى فيه. بعد هذا يهل يشكل على هذا حديث اللهم من سببته أو لعنته أقول إني اللهم إني بشر أغضب كما يغضب الناس فمن سببته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة. نعم الظاهر أن هذا الأخير مخصص بالسب واللعن ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أخطأ فيما له تعلق بالتشريع